أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين في جنات تقدر تجري بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء الميزان والأرض وضعها والأرض وضع ذا للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذا الريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء